فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وعنها أم المؤمنين أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة إلى التي كانت تريد أن تأكل بينهما، فعجبني شأنهما، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. الحديث رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له. ورواه الترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث على كثرتها وتعددها واختلاف رواياتها كلها تصب بمعنى واحد، وهو أنه من أفضل الأعمال وأفضل القربات أن تحسن إلى أهلك من زوجة أو ذرية، ولا سيما البنات، وهذا على عكس ما كانوا في الجاهلية الذين كانوا ينبذون البنات ويدفنونهن وهن أحياء. والله عز وجل قد مقت عليهم ذلك وأنكره: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فكان يقتلون البنات إما خشية الفقر وإما خشية العار كما يعتقدون، وسول لهم الشيطان وأنفسهم الشريرة. ولكن الإسلام حث على الاعتناء بالأولاد والإحسان إليهم، ولا سيما الإناث، لأنهن يحتاجن إلى رحمة وعطف وشفقة أشد من الذكور. وهن أيضا المشاهد والمعروف أن البنات أشد عطفا ورحمة بوالديهم، فإن البنت عندها من الشفقة والعناية والرحمة بأبويها ما لا يكون عند الذكر، هذا شيء مشاهد ومعروف. فإذا لا غرابة في أن تكون البنات حجاب لأبويهن من النار، لأنهن ضعيفات، فإذا أحسنت إليهن فالله يحسن إليك، إذا قمت عليها وربيتها وصبرت عليها وأحسنت إليها وصنتها حتى يوفقها الله بزوج صالح، عند ذلك أديت الأمانة. فهذه البنت ضعيفة لأنها ما تملك مثل ما يملك الذكر من قوة التصرف والاحتيال لطلب المعيشة والأسفار بعيدا، خاصة يوم كان الناس في شدة. أما إذا الله سبحانه وتعالى أسبق النعم وكثر الخير فالكل ولله الحمد في نعم وفي رغد، لكن أيضا لا تخلو كثير من البيوت، كثير من البيوت يعانون من شدة المؤونة، والله حكيم عليم أنه ما جعل الناس على درجة واحدة كلهم أغنياء. لو كانوا كلهم أغنياء ما وجد أحد يحسن إليه فيستفاد أجره وثوابه عند الله. ثم أيضا من حكمة الله أنه فاوت بينه بالدرجات من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية، بعضهم يخدم بعض وبعضهم يسعى لمصلحة نفسه وهو يخدم الآخرين، كما قيل الناس للناس من بد وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كلهم يخدم بعضهم بعض من حيث لا يشعرون، هذا فلاح وهذا بناء وهذا نجار وهذا متاجر وهذا صانع وهكذا، فالكل يخدم بعض ولا أحد يستغني عن أحد. لكن المهم أن نهتم بأهلنا وما تحت أيدينا، لا نحسن إلى الناس ونضيع من يمون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، وأفضل الصدقة ما أنفقته على أهلك. ابدأ بنفسك ثم بمن تأمر ثم أدناك فأدناك. والبنات أشد عطف وعناية ورحمة، لا شك في ذلك. سمعنا قصة المرأة، المرأتين التي إحداهما وجدت عند عائشة تمرة واحدة فقط وشقتها بينهما، والثانية وجدت ثلاث تمرات وقسمتها بينها، فقال إن الله قد أوجب لها الجنة بسبب ذلك أو غفر لها. فالمهم أننا نقتدي ونحسن إلى البنات، نحسن تربيتهن ونعطف عليهن ونلين لهن أكثر، لا من باب العطايا، فإن الله قال عز وجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم، من حيث التمليك أموال لا، هذا الواجب يجب فيه العدل، لكن حسن المعاملة واللين والأشياء البسيطة التي تطيب خاطرها، هذا هي التي يعني يجب لنا ننتبه له. كذا كما أننا نحرص على تربيتها دينيا بحيث أنها إن شاء الله تخرج أم صالحة يجعل الله على يدها ذرية صالحة ينفعهم الله به. فالبنات أمانة والكل أمانة والكل رعية، كما سمعنا الحديث كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعية. لكن شدد في مسألة البنات، بنات ضعيفات يحتاجن إلى رعاية ولين وعطف ورحمة، ثم سيظهر ذلك عليها حينما ترد الجميل شيء مشاهد، تجدها هي التي دائما تلبي طلبك، وهي الذي بوجهك دائما تحرص على خدمتك، وهي التي لو أحست أنك متضجر أو تعبان أو شيء فإنها هي التي تتضجر أكثر. فإذن يجب علينا أن نعرف قدرهن ومكانتهن عند الله، فهذا من لطف الله عز وجل أننا أوصينا بالنساء وبالذرية وبالبنات خاصة أشد من غيرهن، خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية. أحدهم والعياذ بالله إذا بشر بالأنثى كما تقرؤون في سورة النحل يضيق صدره ويسود وجهه وتضيق عليه الدنيا بسبب أنه بشر بأنثى، ويقول قائلهم ما هي بنعم الولد، برها سرقة ونصرها بكاء، يعني إنها ما تستطيع أن تنصر أو تقوم معهم في الحروب في جاهليتهم. يقول ما هي بنعم الولد، يعنون البنت، ما هي بنعم الولد؟ لماذا؟ قال نصرها بكاء وبرها سرقة. يقول يعني إذا أرادت تبرك وتصلك تسرق من بيت زوجها وتأتي به لأهلها. وكان والعياذ بالله يحرمون الإناث حتى من الميراث، وليس مثل الإسلام عناية ورحمة وعطف ومساواة وإعطاء كل ذي حق حقه. أعطى النساء حقهن، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، للذكر مثل حظ الأنثيين. حفظ للأنثى حقها، وما تنفق من نفقة على أهلك عموما إلا كانت لك صدقة، هذا من فضل الله. ما دام أني سأنفق نفقة واجبة وهو الذي عز وجل رزقني إياه وساقه على يدي، ومع ذلك يكون لي فيه أجر إذا بذلته لهم، لكن لا تنسى أنك إذا أضعتهم وأهملتهم أن الله سائلك عنهم، فانتبه سائلك عنهم، عن بسترعاك، عن الأمانة التي رزقك الله إياهم وجعلك راعيا مؤتمنا مسؤولا عنهم. انتبه، لا تشتغل مع زوجاتك أو مع أصدقائك أو مع تجارتك وتهمل من هم أمانة عندك. فالبنات خاصة يحتاج إلى عطف ورحمة وشفقة ولين وحسن معاملة ومداعبة أكثر من غيرهن ما دمنا صغار. إذا صارت كبار استقبل، أنت ستجد الجزاء أوفر مما فعلت. نعم. قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. هذا دليل على فضل تربية البنات والعناية بهن وتأديبهن والإحسان إليهن، فإنه يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء بسواء، يعني أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو من قام على تربية بناته وأحسن إليهن، كما قال كافر اليتيم أنا وإياه في الجنة كهاتين، لأن الرب عز وجل واسع العطاء ويحب الإحسان، والله يحب المحسنين، فالله يجازي على الإحسان إحسانه، فلا تغفل ولا تهمل ولا تشغلك تجارتك أو وظيفتك عن حسن المعاملة والمعاشرة واللين والتربية والإشراف على ذريتك ولا سيما البنات، حجاب لك من النار، حجاب لك من النار. مسكين من يفرح بالابن دون البنت، وكم إنسان فرح بابن أشد من البنت فصار هذا الابن سبب شقاء وعناء وتعب ومشاكل، بينما كانت البنت هي التي عطفت عليه لما كبر سنه وقصرت حياتها على خدمته. وهذا أمر لا يخفى على الجميع، الآثار والأخبار والقصص الواردة في ذلك تشهد لصحة ذلك. وما أظن أحد عنده بنات إلا وهو يرى الفرق بين عطف البنات على أبويهن وبين معاملة الأولاد. الابن إن الله أصلحه وهداه ووفقه للبر لا يقصر، لكن من حيث اللين والتلطف وشدة العطف والرحمة أبدا ما فيه مثل البنت أبدا. نحن جربنا ورأينا وسمعنا وغيرنا كثير، فعلينا أن نحمد الله الذي أعطانا ونقوم بما أوصانا، نقوم بما أوصانا، لأن هذه أمانة الله أعطاك واسترعاك، فلا تضيع رعيتك. إنسان لو كان عنده غنم هل يرسلها للبر بدون راعي أو يعطيها أي راعي؟ أبدا ما يعطيها إلا إنسان يطمئن على أنه سيعتني بها ويحرص عليها وينتبه لها لئلا تضيع أو تأكلها الذئاب. فإذا هؤلاء من باب الأولى. نعم. قال وقال الإرباب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. إذا سقى امرأته من الماء أجر. أجر. نعم. هذا من فضل الله. وقد جاء في حديث سعد سمعناه البارحة لما قال يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا أجرت، وأنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى ما تضع في فم امرأتك من لقمة العيش. وكذلك سمعنا قصة المرط الذي أعطاه عثمان أو عبد الرحمن بن عوف فكساه المرأة، فبشره هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بأن من فعل هذا يعني أحسن للنساء فإن الله عز وجل سيجازيه بما هو أفضل وأعظم، يعني كسوتك لأهلك بشيء يسرهم يدخل السرور عليهم ويسرهم ويجملهم، هذه لا تجد لها يعني مقابل إلا إذا قدمت على الله وجدت ما أعد لك من الثواب جزاء لما فعلت. قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكون له 3 بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت له امرأة: أو بنتان؟ فقال: أو بنتان. وشواهده كثيرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له. ورواه أبو داود إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. قال: وعن المطلب بن عبد الله المخزومي رضي الله عنه أنه قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهم الله من فضله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال 1 لقال 1. رواه أحمد بإسناد جيد، والبزار والطبراني في الأوسط، وزاد: ويزوجهن. هذه الحديث هي متضمنة ما سبق، لكنه من باب التكرار والتذكير والتأكيد على العناية بالبنات، سواء بناتك أو خواتك أو قريباتك، قد يكون يتيمات أو عند أب فقير، فتعطف عليهن وتحسن إليهن يكون لك سترا من النار، لأن العطف على الإناث له مكانة عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت بنته وهو في الصلاة من أجل إدخال السرور على هذه الطفلة وعلى أمها أيضا، ما دام أنه يحملها حتى في الصلاة. وكذلك كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه بشى بها وابتسم وفرح وقام لها وقبل خديها ويجلسها مكان إلى جنبه، كما كانت هي إذا قدم عليها عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب علينا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نقلد الجاهلية. ما زلنا نسمع أن بعض الناس إذا بشر بالابن بشى وفرح واستبشر وأعطى من بشره شيئا من المال، وإذا بشر بالأنثى على العكس من ذلك. هل أنت تدري أيهما خير وأيهما أبر بك؟ وكم من ولد وكم من ذكر كان سبب شقى وعناء لأبويه في الدنيا حتى تمنوا موته. فالواجب أننا نتقي الله ونعمل بهذه الأحاديث من أجل ألا نحرم مما يترتب على الإحسان إلى الإناث من الثواب العظيم. وربما ترزق وتوفق بسببهن أيضا. هذا جابر رضي الله عنه لما أن أباه استشهد في أحد وكان قد أبى عليه أن يخرج معه للغزو، قال ما يمكن يا بني أن نترك إناثا لا قائم لهن أو لا قيم لهن، ست أو ثمان بنات ما أدري نسيت. فأبقى جابر من أجل أن يبقى عند خواته. استشهد الأب أبو جابر رضي الله عنه استشهد، فقام جابر هذا على خواته بالتربية والإحسان والكد والعمل من أجلهن. فلما احتاج الزواج ما تزوج بكرا يلهو معها ويداعبها وتلاعبه كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان سأله وهو في غزوة من الغزوات، قال هل تزوجت يا جابر؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال ثيبا أم بكرا؟ قال فقلت بل ثيبا يا رسول الله. فقال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي خلف نسوة ما أدري هل قال ستة أو ثمان بنات، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعا يعني عاقلة كبيرة تحسن التربية وتخاف الله فيهن وتقوم عليهن. فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم أنه آثر خواته على مصلحة نفسه. فهذا الذي يفعله الرجل من البر والإحسان والصلة ما يضيع عند الله. هذا مضرب المثل رضي الله عنه، ما تزوج بكرا يلهو معها ويهمل خواته ويقول بعضهم يقوم على بعض وخلاص، لا، بل تزوج امرأة كبيرة السن فاهمة ثيب عاقلة تقوم عليهن، يحتاج إلى تمشيط وإلى عناية بالنظافة وإلى كل ما تحتاج إليها الأنثى. فهذا واجبنا، نأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الإناث حتى تقوم عليها، حتى أن الله سبحانه وتعالى يرزقها للزوج الصالح. ولذلك وصانا إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، ما تختار لها كبير المنصب أو حسن الحسب والنسب أو كثير المال، اختر لها الزوج الصالح الذي إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهي أمانة عندك، لا تزوجها طمعا في مال هذا الرجل وما قد ينالك منه من شيء من المهر أو هدية ونحو ذلك، هي أمانة عندك، احرص على أن تجعلها في أعز وأعلى مكان من حيث التدين والخلق والاستقامة، لأنها أمانة ومسؤول عنها يوم القيامة ستسأل عنها. فالذين يعضلون بناتهم ويمنعهن من الزواج لأنهن موظفات من أجل أن يأخذ رواتبهن، فماذا سيقول ربه إذا لقيه وقد كبرت ولم تتزوج؟ هذه خصمه يوم القيامة عند الله. أما تتق الله؟ أما تستحي من الله؟ تحرمهن من الزواج طمعا بمالهن؟ فالويل، كل الويل لمن يخالف الشرع وتعاليمه ويخالف نصيحة نبيه عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته. فالله الله بالالتزام بالإحسان إلى الإناث، بناتك أو خواتك أو من لك عليهن يد، وعليك لهن مسؤولية، فهي من أكبر الأمانات التي تؤجر عليها وتثاب أو تعاقب عليها، اختر، فأنت مسؤول، قدم مصلحتهن على مصلحتك، كما سمعته في قصة جابر رضي الله عنه، وكما سمعته في قصة المرأتين في قصة التمرة، وهي تمرة ما طابت نفسها تأكلها وتترك البنات. فالمهم قليل من كثير يكفينا مما سمعنا. من كان عنده عقل ودين وإيمان لا يسعه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا وينفذ. فهذه أمانة تحملناها يجب أن نقوم بها. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والهداية والثبات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يصلح ولاة أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عافاكم الله وعافاكم، آمين. أحسن الله إليكم سؤال يقول: إذا ذهبت لمكة في اليوم التاسع أو الثامن وأنا مفرد بالحج، وتوجهت مباشرة إلى عرفة ولم أطف طواف القدوم، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، ليس عليك شيء، حتى لو كنت قارن ليس عليك شيء، لأن طواف القدوم للقارن والمفرد سنة، إن فعله فهو أفضل وأحسن، فإن لم يتمكن منه فلا حرج. يوم إذا نزلت يوم العيد أو ثاني العيد متى ما يسر الله تطوف وتسعى للحج، تطوف وتسعى للحج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت ولم تستطع أن تكون متمتعة، قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهي ما فعلت ذلك إلا بعد عرفة. صلى الله عليه وسلم يقول: من قام على أهله وأولاده من حيث النفقة ولكن لم يحتسب الفضائل التي جاءت، هل ينال الأجر في ذلك الذي جاء؟ سيثاب إن شاء الله على كل ما أنفق، لكن كوننا نستحضر النية ونحتسب ذلك عند الله أفضل. يعني إذا استحضرنا النية وأننا نريد بذلك وجه الله فذلك فضل وأحسن، وإلا كما سمعنا في أول حديث في درسنا أن الإنسان ما ينفق على أهله نفقة إلا وهي صدقة له، لكن استحضار النية يكون أفضل. أكثر من سؤال في حكم الحج بدون تصريح، وآخر يقول: هل يعتبر الذي يذهب إلى مكة وهو لابس لباس الإحرام أنه محصر فليس عليه شيء؟ يعني إذا لبس ثياب الإحرام وقد لبى من الميقات ثم منع ثم حل، إذا كان قد اشترط فليس عليه شيء. إذا نوى من الميقات وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمنع من الدخول، حل من إحرامه ولا شيء عليه ما دام أنه قد اشترط، فهو خير من الذي يحتال ويخالف ولاة الأمر ويلبس ثيابه ويذهب إلى مكة ما كأنه حاج ولا معتمر. ولاة الأمر ما فرضوا هذه الأمور إلا من أجل المصلحة العامة، ولذلك العلماء المقتدى بهم أيدوا ولاة الأمر بهذا، وقال كثير منهم أو كلهم إن الذي يخالف ولي الأمر فليس له حج، لأن هذا ما فرض يعني من أجل هوى في النفس أو لأغراض شخصية أو سياسية، لكن لكثرة الأعداد التي ترد على مكة كما تعلمون الآن الذين قدموا من الخارج يقارب 1,800,000، والذي سيحج مصرح له من الداخل ما أظنه بعيدا من هذا العدد. فإذا أنك دخلت معهم وأنت قد حججت مرارا فأنت زدت في الزحام وفي ما يترتب على العناية بالحجاج، ولا تقول أنا واحد ما نبضرنا الآخرين. كم إذا مليون يحجون وكل واحد يقول إيه أنا واحد ما نبضرنا الناس. لذلك الدولة تعبت وتتعب ويفعلون هذه العقوبات وهذه الجزاءات كلهم من أجل مصلحة، من أجل مصلحة العامة، ما لهم غرض في ذلك. فعلينا أن نساعد ولاة الأمر، ما نكون زيادة عبء عليهم. هذا منك حججت الفريضة، وأيضا مسموح لك بعد 5 سنين إن شاء الله تحج، تأخذ تصريح وتحج، والعمرة مفتوحة طول السنة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول أنا سأكون في المدينة وأنا لست من أهلها أول عيد الأضحى وثاني، ثم سأذهب إلى بلدي في اليوم الثالث، فما هو الأفضل؟ هل أضحي هنا في المدينة في اليوم الأول أو الثاني، أم أضحي في اليوم الثالث في بلدي؟ لا شك أنه ما تقرب الإنسان إلى الله يوم العيد بمثل دم يسفكه ابتغاء مرضات الله وهي الأضحية، لا سيما إذا ذبحتها أو حضرت ذبحها، فإن ذنوبك تغفر عند سفك دمها. فأفضل عمل يتقرب به الإنسان يوم العيد هو الأضحية والمبادرة فيها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأضحية تكون عنك وعن أهل بيتك، الحاضر منهم والغائب، الحي منهم والميت، كما قال عز وجل هذا عن محمد وآل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.